الله يكرمك. محلوب الله يمن عليكم أبدا. هذا شيء

Thank you.

يوم نكون لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد سلم يا رب يوم نكون لجهنم هل امتلأت وتقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل وأزلفت الجنة للمتقين غير ادخلوها بسلام الله أكبر.